بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفئة الثانية لها أيضا جهتان فرعيتان، إحداهما ترتبط بالتصورات والأخرى ترتبط بالتصديقات. كان الكلام في أن الأصالة للمدركات العقلية أو أن الأصالة للمدركات الحسية، وقلنا أنه هذا العنوان يقع البحث فيه من جانبين ومن جهتين. الجهة الأولى في أن الترجيح للمدركات الحسية أو أن الترجيح للمدركات العقلية، يعني أن القيمة التي على أساسها نقيم معارف الإنسان، هل أن القيمة هي للمدركات الحسية أو أن القيمة الحقيقية هي للمدركات العقلية. وهذا معناه أنه تارة نرجح مدركات الحس وأخرى نرجح مدركات العقل. وقلنا أن هذه الجهة من البحث ترتبط بقيمة المعرفة، وأنه أساسا على أي أساس نحن نقيم حقيقة من الحقائق ومعرفة من المعارف، وهذا ما سيأتي بحثه في الدرس 19. الجهة الثانية من البحث التي ترتبط ببحثنا هنا هو أنه أساسا هل أن المدركات العقلية، طبعا عندما نقول مدركات عقلية مرادنا الكليات المفاهيم الكلية، بعدما اتضح في الأبحاث السابقة أن العاقل بالاصطلاح الفلسفي هو الذي يدرك المفاهيم الكلية. الجهة الثانية من البحث هي أنه أساسا هل أن المدركات العقلية مأخوذة من المدركات الحسية أو أن المدركات العقلية مستقلة عن المدركات الحسية. لأنه توجد هنا نظريتان. النظرية الأولى تقول بأنه أساسا المدركات العقلية ليست إلا المدركات الحسية مع بعض التغيير، يعني نحن لا يوجد عندنا شيء وراء المدركات الحسية، كل ما يوجد عندنا هو المدركات الحسية، ولكن بعض الأحيان هناك قوة في الإنسان وهي التي نسميها بقوة العاقلة، هذه تقوم بتغيير شكل هذه المدركات الحسية وتأخذ منها مدركات عقلية المفاهيم الكلية، وإلا لا توجد عندنا مدركات عقلية مستقلة عن المدركات الحسية. هذه نظرية. النظرية الثانية تقول لا، أساسا توجد عندنا سنخان من المدركات، مدركات حسية ومدركات عقلية، ولكن بعض الأحيان تجد أن المدركات العقلية لكي يحصل عليها الإنسان تحتاج إلى توفر شرط، تحتاج إلى توفر معد، لولا وجود هذا الشرط لما تحققت تلك المدركات العقلية. ما هو الشرط؟ هو المدركات الحسية، لا أن المدركات العقلية هي المدركات الحسية بإضافة أو بإجراء بعض التغيير على المدركات الحسية، لا ليس الأمر كذلك، وإنما المدركات العقلية مستقلة عن المدركات الحسية، ولكن هذا الشرط لما تحققت تلك المدركات العقلية. ما هو الشرط؟ هو المدركات الحسية، لا أن المدركات العقلية هي المدركات الحسية بإضافة أو بإجراء بعض التغيير على المدركات الحسية، لا ليس الأمر كذلك، وإنما المدركات العقلية مستقلة عن المدركات الحسية، ولكن في بعض الأحيان لكي يحصل الإنسان على المدركات العقلية والمفاهيم الكلية يحتاج إلى شرط. ما هو الشرط؟ المدركات. فهنا نظريتان فيما يرتبط بهذه الجهة، وهي هل أن المدركات العقلية مستقلة عن المدركات الحسية أو أنها ليست مستقلة عنها. يقول المصنف بأن البحث في هذه الجهة يقع أيضا من زاوية أو في أمرين: الأمر الأول في التصورات، الأمر الثاني في التصديقات. لأن هذا البحث وهو أن المدركات العقلية هل أنها مستقلة عن الحسية أو ليست مستقلة، تارة تبحث في التصورات المفاهيم البسيطة، وأخرى تبحث ماذا؟ التصديقات، يعني القضايا التي هي مركبة أكثر من مفهوم. فإذا يقع الأمر في جهتين أو في أمرين. فلهذا يقول، ارجعوا إلى العبارة السابقة، قال: والقسم الآخر، يعني البحث فيما يرتبط بأصالة العقل أو الحس يقع في قسمين، يعني في جهتين. الجهة الأولى تقدم بالأمر، الجهة الثانية يشمل الأمور التي تتعلق بارتباط أحد هذين اللونين من الإدراكات بالآخر أو استقلاله عن الآخر. أي هل أن لكل من الحس والعقل إدراكا عليكم السلام ورحمة الله، هل أن لكل من الحس والعقل إدراكا منفصلا ومستقلا عن الآخر، أم أن إدراك العقل تابع ومتوقف على إدراك الحس؟ هذه نظريته. ثم قال: والفئة الثانية لها، يعني القسم الثاني، هذه التعابير فيها مختلفة لكن المراد هذا. والفئة الثانية يعني القسم الآخر، القسم الثاني من البحث، الجهة الثانية الأصح من البحث، أيضا لها جهتان فرعيتان يبحث فيها في أمرين: إحداهما ترتبط بالتصورات والأخرى ترتبط بالتصديقات. وأول بحث نطرحه هنا هو أصالة العقل أم الحس في التصورات. فما هو المقصود من هذا البحث؟ أننا قلنا أنه في التصورات توجد عندنا تصورات حسية، وبتعبير آخر توجد عندنا تصورات جزئية وتوجد عندنا تصورات كلية. فهل أن التصورات الكلية مستقلة عن التصورات الجزئية، أو أن التصورات الكلية هي التصورات الجزئية مع إجراء بعض التغيير عليها؟ هنا توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى للتجريبيين يقولون: نحن توجد عندنا تصورات كلية ولكنها كلها مأخوذة من التصورات الحسية والجزئية، ولكن مع إجراء بعض التغييرات عليها. فعندما نجري بعض التغييرات على التصورات الحسية والجزئية نحصل على تصورات نسميها التصورات الكلية أو المفاهيم الكلية. النظرية الثانية ترى بأنه أساسا العاقل بنفسه فطرة، أساسا خلق الإنسان ويملك جملة من التصورات الكلية. طبعا تلك النظرية نسميها بأصالة الحس، هذه النظرية نسميها بأصالة العقل، وهي التي ترى أن هناك جملة من التصورات الكلية التي توجد في فطرة الإنسان، في ذهن الإنسان، وجد الإنسان وهو مفطور على تلك التصورات والمعقولات الكلية. ولكن المصنف لا يقبل لا تلك النظرية التي ترى التي نسميها بأصالة الحس، ولا هذه النظرية التي يعبر عنها بأصالة العقل الموجودة في الفلسفة الغربية، وإنما يختار حدا وسطا أو نظرية وسط بين النظرية الأولى والثانية، وإن كانت مبهمة، يعني لا يبين أنه كيف أنه نختار هذا الحد الوسط. قال: وأول بحث نطرحه هنا هو أصالة العقل أم الحس في التصورات. والمقصود هو أننا بعد الاعتراف أما أولئك الذين ينكرون المفاهيم الكلية فلا كلام لنا كالإسميين أو كالوضعيين. والمقصود هو أننا بعد الاعتراف بوجود لون خاص من المفاهيم التي تسمى بالكليات وبوجود قوة إدراك خاصة تسمى بالعاقل نواجه هذا السؤال: هل أن مهمة العاقل هي تجريد الإدراكات الحسية وتعميمها؟ تجريدها ماذا؟ يعني تقشيرها، تلك الأمور الخصوصيات التي ترتبط بهذا الفرد وبهذا الفرد نجرد عنها ذلك الفرد ونبقي على ذلك الجانب المشترك. هل أن مهمة العاقل هي تجريد الإدراكات الحسية وتعميم تلك الإدراكات وتغيير شكلها كما تدعي أصالة الحيز، أم أنه بنفسه أي العاقل يتمتع بإدراك مستقل غاية الأمر؟ عليكم السلام ورحمة الله. غاية الأمر أن الإدراك الحسي يمكن أن يصبح في بعض الموارد شرطا لتحقق الإدراك العقلي. غاية الأمر أن الإدراك الحسي يمكن أن يصبح في بعض الموارد شرطا لتحقق الإدراك العقلي. هاي النظرية الثانية. يقول: فالقائلون بأصالة الحس يعتقدون أن العاقل لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى تجريد الإدراكات الحسية وتعميم تلك الإدراكات وتغيير شكل تلك الإدراكات بعد أن كانت جزئية، يجعلها ماذا العاقل؟ يجعلها كلية. وإلا العاقل ولا يملك إدراكات مستقلة وخاصة به، وبعبارة أخرى لا يوجد إدراك عقلي إلا وهو مسبوق بإدراك حسي وتابع له أي الإدراك الحسي. ويقف في مقابل هؤلاء أصحاب الاتجاه العقلي الذين يؤمنون بأن للعقل إدراكات مستقلة هي من لوازم وجوده، أي هي فطرية بالنسبة إلى الإنسان، وجد الإنسان وهو مفطور على مثل هذه الإدراكات العقلية، وهو في إدراكها أي العقل في إدراكها في إدراكه لهذه المدركات العقلية، وهو في إدراكها أي لتلك المفاهيم الكلية لا يحتاج إلى أي إدراك قبلي. وهذه هي النظرية الثانية. طب ماذا يختار المصنف؟ يقول: أما الرأي السديد، لأنه في هذا المجال نظريات متعددة، يعني القائلون أيضا بأن العاقل يملك كليات مستقلة عن الحس لهم نظريات متعددة، كالنظرية الأفلاطونية أو كنظرية صدر المتألهين ونظريات أخرى في المقام. وكذلك القائلون بأن الحس هو الأساس وهو الآصل أيضا لهم نظريات متعددة ستأتي الإشارة إليها في الدرس اللاحق. قال: أما الرأي السديد فهو أن الإدراكات التصورية للعاقل يعني المفاهيم الكلية وهي نفس المفاهيم الكلية تكون مسبوقة دائما بإدراك جزئي وشخصي آخر. نقبل ذلك، وهو أنه أساسا لا يمكن أن يوجد إدراك عقلي إدراك كلي إلا وهو مسبوق بإدراك جزئي وشخصي، لكن هل يشترط أن يكون ذلك الإدراك الجزئي حسيا؟ هل يشترط ذلك؟ لعله ذلك الإدراك الجزئي معقود من العلم الحضور. ثم هل أن الإدراكات العقلية ليست إلا تقشير وتجريد للإدراكات الجزئية؟ لا، لأن الإدراكات العقلية مستقلة عن الإدراكات الجزئية، ولكنها الإدراكات الجزئية شرط في حصول تلك الإدراكات العقلية، لا أن الإدراكات العقلية هي الحسية بإجراء مع إجراء بعض التغيير عليها. تارة أن الشيء مستقل وليس له شرط، وثانيا أن الشيء مستقل، هذا شيء، هذا سنخ من المفاهيم وذاك سنخ آخر من المفاهيم، أحدهما مستقل عن الآخر ولكن أحدهما شرط في وجود آخر. وهذه النظرية صدر المتألهين. صدر المتألهين يرى أن المفاهيم الكلية مستقلة عن المفاهيم الجزئية والشخصية، مستقلة عن المفاهيم الحسية، ولكنه لكي يرتبط الإنسان بالعالم العلوي بعالم المجردات ويأخذ الصورة الكلية وبعبارة الأداء لكي تفاض على الإنسان صورة كلية ومفهوم كلي، لا بد من إدراك ماذا؟ صورة جزئية وشخصية، لا بد من الارتباط بصورة شخصية وجزئية. وإلا التفتوا جيدا، وإلا لو كانت المفاهيم الكلية معلولة للجزئية والشخصية الحسية بذهاب العلة، هل يمكن أن يبقى المعلوم؟ مع أنه كثير من الأمور الحسية تفنى وتعدم، ونجد أن ذلك المفهوم الكلي باق على حاله. وهذا معناه أن الصور الكلية ماذا؟ ليست معلولة للصور الحسية، وإلا لو كانت معلولة لها كان ينبغي أن تعدم كما عدمت الصور الحسية. إذن من هنا يترى أن المفاهيم الكلية مستقلة سنخ آخر من المفاهيم غير المفاهيم الجزئية والصور الحسية والمفاهيم الحسية. نعم، لكي تحصل وتفاض تلك المفاهيم من العالم المجرد من العالم العلوي على هذا الإنسان المدرك لهذه المفاهيم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يرتبط بالصور الحسية وأن يأخذ هذه الصور الحسية، وأن لا أقل يرتبط بهذا الأمر الحسي وبهذا الأمر الجزئي. لهذا يقول فهو أن الإدراكات التصورية للعقل تكون مسبوقة دائما بإدراك جزئي وشخصي آخر، وذلك الإدراك الجزئي للتصور يكون أحيانا ناشئا من الحس وأحيانا ناشئا من العلم الحضوري الذي هو ليس من قبيل التصورات أساسا، لأنه قلنا بأنه أساسا ينقسم العلم إلى حضوري وحصولي، والحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، والتصور ينقسم إلى جزئي وإلى كلي. قال هو ليس من قبيل التصورات أساسا. وعلى أي حال فإن نشاط العقل لا يبين فد مطلب واضح مبهم القضية، فإن نشاط العقل لا ينحصر في تغيير شكل من الإدراك في تغيير الشكل من الإدراكات الحسية فقط كما تدعي نظرية أصالة الحس. أما العد ما هو؟ بعد لا يبين المصنف هذا المطلب باعتبار أن هناك خلاف شديد في هذه المسألة، وهو أنه أساسا الكليات كيف يدركها الإنسان. والبحث الثاني الذي يطرح هنا ماذا؟ هو أصالة العقل أم الحس في التصديقات. الأمر الثاني في الجهة الثانية أو الأمر الثاني في القسم الثاني هو أنه هل الأصالة للحس في التصديقات أم أن الأصالة للعقل. يقول ولا بد من اعتبار هذا البحث بحثا مستقلا ولا يمكن عده تابعا للمسألة السابقة. ماذا يريد أن يقول مصنف؟ يقول نريد أن نقول هنا ليس كل من صار في البحث الأول قائلا بأصالة الحس هنا لابد أن يكون قائلا بأصالة الحس. لا، لعله في البحث الأول يكون ماذا؟ قائلا بأصالة الحس، ولكنه في هذا البحث وهو في التصديقات يكون قائلا بأصالة العقل. وبعبارة وأوضح لا تلازم بين المسألتين، لا تبعية ومتبوعية بين المسألتين. لعل إنسان مفكر يقول في المسألة الأولى وهي فيما ترتبط بالتصورات يقائل بأصالة الحس، وهو أن الإدراكات العقلية ليست إلا الإدراكات الحسية مع بعض التغيير. ولكن عندما يأتي إلى التصديقات يقول بأصالة العاقل، وأن العاقل يملك جملة من التصديقات التي لا ارتباط لها إطلاقا. لماذا؟ بالأمور الحسية. وبعبارة واضحة أنه في التصديقات من قبيل أن اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، من قبيل أن الكل أكبر من جزئه أو أن الجزء أصغر من كله ونحو ذلك. أن الكل أكبر من جزئه، فسواء كان قائل هذا الإنسان أن هذه المفاهيم الكلية التي يركب منها قضية تصديقية أو يركب منها تصديقا وهو أن المحمول ثابت بالموضوع، سواء هذه المفاهيم الكلية التي تدخل في تفسير هذه القضية التصديقية سواء كانت مستقلة عن الحس أو مأخوذة من الحس، لا فرق في ذلك. هنا يمكن أن يدعي بأن هذه التصديقات مستقلة عن الحس فيه. وفي مقابل هذه النظرية يمكن أن يدعي ماذا؟ لا، أن التصديقات أيضا تكون مأخوذة من الحس. فإذا أيضا هنا توجد نظريتان ولا تلازم بين ما قلنا هناك بأصالة الحس، لا بد أن نلتزم هنا أيضا بأصالة الحس. لعلنا نلتزم هناك بأصالة الحس ولا نلتزم هنا بأصالة الحس، وإنما نلتزم بأصالة عاقل. قال ولا يمكن عد هذا البحث تابعا للمسألة السابقة، وذلك لأن محور البحث في هذه المسألة ما هو؟ هو أنه في هذه، لأن محور البحث في هذه المسألة يعني البحث الثاني هو أنه بعد حصول المفاهيم العقلية البسيطة، فسواء أكانت تابعة للحس كما يقول أطالة الحس، تقول نظرية أطالة الحصونات، أم مستقلة عن الحس كما يقول أطالة العقل هنا، بعد أن حصلت هذه المفاهيم البسيطة أيكون الحكم باتحاد الموضوع والمحمول في القضية الحملية؟ كما درستم في المنطق أن القضايا تنقسم إلى حملية وإلى شرطية، والشرطية قد يكون هناك تلازم بين المقدم والتالي، وقد يكون هناك تعاند بين المقدم والتالي. تلازم من قبيل ماذا؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. التعاند ماذا؟ إذا كانت العلة موجودة فيستحيل أن لا تكون، لا يكون المعلوم موجودا. يعني لا يمكن أن تكون العلة موجودة والمعلوم ماذا؟ غير موجودة. أكو تعارض بين وجود العلة وعدم المعلوم. قال أيكون الحكم باتحاد الموضوع والمحمول في القضية الحملية وبالتلازم أو التعاند بين المقدم والتالي في القضية الشرطية؟ أيكون الحكم متوقفا دائما على التجربة الحسية، أم أن العقل يستطيع مستقلا وبعد الظفر بالمفاهيم التطورية اللازمة، أن العقل يستطيع ماذا؟ أن يصدر الحكم المذكور من دون حاجة للاستعانة بالتجارب الحسية. بس بغض النظر أن هذه المفاهيم البسيطة أكانت مستقلة عن الحس أم أنها ماذا؟ تابعة للحس. هل يستطيع أن يحكم العاقل بهذا الحكم وهو اتحاد المحمول والموضوع أو ثبوت المحمول الموضوع واستحالة الانفكاك بين المحمول والموضوع؟ هل يستطيع أن يحكم بهذا ويصدق بهذا من دون الاستعانة بالتجربة الحسية أو لا يستطيع ذلك؟ القائل أنه يستطيع من دون الاستعانة نسميه بأصالة العقل، والقائل أنه لا يستطيع إلا بالاستعانة بالتجربة الحسية نسميه بأصالة العقل. قال إذن ليس صحيحا أن كل من التزم بأصالة الحس في مسألة التصورات في المسألة الأولى لا بد له من الالتزام بها أي بأصالة الحس أيضا في المسألة الثانية وهي التصديقات، وإنما من الممكن أن يقول بأصالة الحس هنا في المسألة الأولى وأن يقول بأصالة العقل في هذا الباب، ولا تلازم بين الأمرين. فالقائلون بأصالة الحس يعني في هذه المسألة في التصديقات والذين يعرفون عادة باسم التجريبيين يعتقدون، هؤلاء أي تجريبيون يعتقدون أن العاقل لا يستطيع أن يصدر أي حكم ما لم يستعن بالتجارب الحسية. يعني لكي يقول أن اجتماع النقيضين محال لابد من الاستعانة ماذا؟ بالتجارب الحسية. مع أننا قلنا والإخوة درسوا أيضا في كتاب فلسفتنا وأشرنا هنا أنه أساسا لا يمكن أن نعتمد على نتيجة الحس إلا بعد الإيمان في المرتبة السابقة على ماذا؟ على أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. وإلا لو لم تكن هذه القضية بديهية في الرتبة السابقة ويعتقد بها الإنسان في الرتبة السابقة، معناه أن نتيجة التجربة يمكن ماذا؟ أن لا تكون صحيحة. يعني التجربة تقول هذا مع الاجتماع بهذا ينتج هذا، هذه النتيجة، هذه رائحة. ما تحتاج إلى النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه لكي تكون النتيجة صادقة من هذه التجربة لابد أن يكون نقيض مختلف. أما إذا لم يكن اجتماع النقيضين محال ومع أن النتيجة صادقة يمكن أن تكون ماذا؟ قال يعتقدون أن العقل لا يستطيع أن يصدر أي حكم ما لم يستعن بالتجارب الحسية، ولكن القائلين بأصالة العقل في التصديقات يؤمنون أن للعقل مدركات تصديقية خاصة يدركها بصورة مستقلة ومن دون حاجة للتجربة حسية. وهذه ما تسمى في كلمات الأستاذ الشهيد أو في كلمات المناطق الإسلاميين بالقضايا القبلية، يعني قبل الحس، قبل التجربة، قبل إجراء التجارب، هذه قضايا موجودة في ذهن الإنسان. نعم لابد أن يتصور الموضوع والمحمول فقط والنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول. يقول أصحاب الاتجاه العقلي في الغرب يعتبرون عادة هذه الإدراكات فطرية من عقل. يقولون كما أنهم قالوا هناك أن هناك جملة من التصورات الكلية فطر الإنسان عليها، خلق وهو وهذه المفاهيم موجودة في ذهنه، كذلك يؤمنون في هذه التصديقات أن هذه التصديقات وجد الإنسان وهو مفطور عليها، ويعتقدون أن العاقل قد خلق بشكل يدرك هذه القضايا بذاته. ولكن الرأي الصحيح أيضا هنا الشيخ المصنف يقول بأنه لا ذاك ولا هذا، ولكن الرأي الصحيح في ذلك أن التصديقات التي يستقل العقل بها إما أن تنبع من العلوم الحضورية، يعني أن الإنسان بعد أن يعرف بعض المعارف بالعلوم الحضورية يتحصل عنده ماذا؟ التصديق بالقضية الجزائية. من قبيل ماذا؟ أن الإنسان يعلم بالعلم الحضوري بوجود نفسه. إذا علم بالعلم الحضوري بوجود نفسه هو يعلم بأنه مع أنه موجود لا يمكن في نفس الآن أن يكون ماذا؟ محدود. يقول بأن اجتماع الوجود والعدم محال، فيشكل القضية من باب العلم الحصول. يقول أن اجتماع الوجود والعدم محال، ارتفاع الوجود والعدم أيضا محال. أن التصديقات التي يستقل العاقل بها إما أن تنبع من العلوم الحضورية، إما أن تنبع من العلوم الحضورية، وإما أن تحصل نتيجة لتحليل المفاهيم التصورية ومقارنة علاقة بعضها بالبعض الآخر، كما أشرنا في المعقولات الثانية الفلسفية. قلنا أنه جملة من المعقولات الثانية الفلسفية كيف يحصل الإنسان عليها؟ من خلال مقارنته بعض المفاهيم مع البعض الآخر وفهم العلاقة القائمة بين هذه المفاهيم بلحاظ مصادقها الخارجية. ولا يمكن اعتبار جميع التصديقات العقلية محتاجة إلى التجربة إلا إذا وسعنا مفهوم التجربة ليشمل ماذا؟ العلوم الحضورية والتجارب النفسية والشهود الباطني. يعني قلنا مراد من التجربة يعني الأعم من التجربة الحسية والتجربة الباطنية التي ترتبط بالعلوم الحضورية. ولكنه على أي حال ليس كل تصديق محتاجا إلى التجربة الحسية، وليس دائما ناتجا عن استخدام أعضاء الحس. والحاصل أن نظرية أصحاب الحس وأصحاب العقل في مسألة التصورات أو في مسألة التصديقات لا يمكن الالتزام بصحة أي منها بشكل مطلق، لا الحق مع هذه بشكل مطلق ولا الحق مع تلك بشكل مطلق، وإنما نظرية وسطى بينهما كما أشار. والرأي الصحيح هو أصالة العقل، ولكن بمعنى خاص، مو أصالة العقل الذي يقوله المفكر الغربي، بمعنى خاص في كل باب. أما في باب التصورات فهو بمعنى أن المفاهيم العقلية ليست هي نفس التصورات الحسية، قد تغير شكلها كما تدعي أصالة الحس. وأما في باب التصديقات فهي بمعنى أن العقل في أحكامه الخاصة لا يحتاج إلى التجربة الحسية مباشرة. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. أما الدرس 17، دور العقل والحس في التصورات. جملة من البحوث التي توجد هنا لعله أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، تبقى بعض النقاط نحاول أن نقراها بسرعة حتى نصل إلى النقد. يقول: أطالة العقل أم الحس في التصورات؟ الآن المصنف يريد أن يفصل البحث في الجهة الثانية. ألسنا قلنا أن البحث يقع في جهتين: ترجيح أطالة العقل أو المدركات العقلية على المدركات الحسية وبالعكس، وقلنا أن هذه الجهة موكولة إلى الدرس 19 عندما نبحث في قيمة المعرفة. الجهة الثانية من البحث: هل أن المدركات الحسية العقلية مستقلة عن التجربة أو عن الحس أو أنها ليست مستقلة؟ وقلنا أن البحث في الجهة الثانية يقع في أمرين: تارة في التصورات وأخرى في التصديقات. حسب بنحو الإجمال أشار فيما يرتبط بالأمر الأول والأمر الثاني. الآن يريد أن يفصل المطلب في الدرس 17 وفي الدرس 18 فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بدور العقل والحس في التصورات. وكذلك في الدرس 18 تجدون أنه يقول ماذا؟ دور العقل والحس في التصديقات. يعني الأمر الأول والأمر الثاني من الجهة الثانية، الآن نريد أن نفصل الكلام في ذلك، في هذين الأمرين: أصالة العقل أم أصالة الحس في التصور. كما أشرنا من قبل، فإن الفلاسفة الغربيين قد انقسموا في مجال تبيين ظهور التصورات إلى فئتين كما أشرنا: فئة قائلة بأصالة الحس وفئة قائلة بأصالة العقل. إحداهما تعتقد أن العقل يدرك بذاته مجموعة من المفاهيم من دون أن يحتاج إلى الحس، وهذه نظرية أصالة العقل، كما كان يعتقد ديكارت بالنسبة لمفهوم الله والناس. ديكارت كان يرى أن هذه المفاهيم موجودة وجد الإنسان، وهذه المفاهيم موجودة معه، مفطور عليها، موجودة في ذهن الإنسان. كما كان يعتقد ديكارت بالنسبة لمفهوم الله والناس من الأمور غير المادية، وبالنسبة لمفهوم الامتداد، الامتداد المطلق، أنه يوجد في كل شيء امتداد في الأبعاد الثلاثة، في الطول والعرض والعمق، ويوجد لكل شيء شكل، مو المراد من الشكل الخاص، لا، الشكل المطلق، أنه لكل شيء في عالم المادة يوجد امتداد ويوجد له شكله. كان يرى فيما يرتبط بالأمور غير المادية يوجد عندنا معقولان موجودان في الذهن وفي فطرة الإنسان من غير الاحتياج إلى المادة ومن غير الاحتياج إلى الحس، وهما مفهوم الله ومفهوم النفس. وفي الأمور المادية يوجد في الذهن الإنساني مفهومان أيضا لم يأخذهما الإنسان من الحس، لأنه في الواقع الخارجي الموجود هو ماذا؟ الامتداد الخاص، الشكل الخاص. أما الامتداد المطلق، الشكل المطلق، هذا ما موجود في الواقع الخارجي. نحن عندما يوجد عندنا في الواقع الخارجي هذا الشكل والامتداد الخاص، أما الامتداد المطلق والشكل المطلق الذي يملك الإنسان صورة ذهنية عن الامتداد المطلق عن الشكل المطلق، هذا لا يوجد في الواقع الخارجي. فإذن من أين وجد في الذهن الإنساني؟ يقول وجد الإنسان وهو مفطور على هذين المفهومين الماديين، لأن الشكل والامتداد من الأمور المادية. فلهذا قال وبالنسبة لمفهوم الامتداد والشكل من الأمور المادية، وهذا معناه أنه توجد عندنا أربعة مفاهيم في الذهن الإنساني، وهذه المفاهيم فطر الإنسان عليها، وجدت مع الإنسان، اثنان مرتبطة بالأمور غير المادية واثنان مرتبطان بالأمور المادية. قال ومثل صفات الماديات هذه التي لا تدرك بالحس مباشرة، كان يسميها ديكارت بالكيفيات الأولية من قبيل الامتداد والشكل. إذن الشكل والامتداد من الصفات المادية إلا أنه لا تدرك بالحس، هذه تسمى عنده بالكيفيات الأولية، وذلك في مقابل الأوصاف التي تدرك عن طريق الحواس من قبيل ماذا؟ من قبيل اللون والطعم والرائحة، هذه يمكن إدراكها بالحواس، مما كان يطلق عليه ديكارت اسم الكيفيات الثانوية. وبهذه الصورة فهو يعترف بلون من الأصالة للعاقل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المفاهيم الأربعة المتقدمة التي اثنان منها مرتبطة بالأمور غير المادية واثنان بالأمور المادية. ومن ناحية أخرى، وهذه جهة من البحث في كلمات ديكارت، جهة أخرى من البحث أن ديكارت كان يرى أن الخطأ كثيرا ما يقع في الكيفيات الثانوية لأنها ترتبط بالحس، والحس كثيرا ما يخطأ. قال ومن ناحية أخرى فإنه كان ديكارت كان يعتبر إدراك الكيفيات الثانوية الذي يتم بمساهمة الحواس، كان يعتبر ذلك قابلا للخطأ ولا يمكن الاعتماد عليه، ومن هنا فإنه يثبت لونا آخر من الأصالة للعاقل. إذن تبين أنه يرى في المسألة الأولى أيضا ماذا؟ أن الأصالة للعاقل لا للحس. ألسنا قلنا أن البحث يقع في جهتين في قسمين، أن الاعتماد والترجيح في المعرفة يكون للعاقل أو للحس؟ قلنا توجد نظرية تقول أن الاعتماد والمعرفة لابد يكون لأصالة العقل، ونظرية تقول ماذا؟ للحس. إذن في المسألة الأولى ديكارت أيضا يؤمن بنوع من الأصالة للعقل، وكذلك في المسألة الثانية وهو أنه مستقل أو ليس بمستقل، يؤمن ديكارت أيضا بنحو من الأصالة للعقل، وهذا معنى قوله أي قول المصنف عندما يقول ومن هنا فإنه يثبت لونا آخر من الأصالة للعاقل، يعني ما يرتبط بالجهة الأولى من الباحث، ويرتبط هذا بموضوع قيمة المعرفة الذي سنبحثه في الدرس التاسع عشر. قال وكذا كانت أيضا كان يؤمن بأنه هناك جملة من المقولات زود الإنسان بها في فطرته، ولكنه لم يكن يكتفي بهذه الأربعة، وإنما كان يقول أن عددها أكثر من ذلك، وهي المعروفة عنه بالمقولات الاثنتين عشر. يقول وكذا كان فإنه كان ينسب للذهن مجموعة من المفاهيم بعنوان أنها تلك المفاهيم قبل التجربة يعني معارف قبلية لم نأخذها من التجربة ومتقدمة على التجربة، ومن جملتها مفهوم الزمان ومفهوم المكان. إذا الزمان والمكان مرتبطان بالأمور الحسية، يعني تؤخذ من ماذا؟ من الحس، ولكنه ماذا؟ توجد هناك جملة من المفاهيم والمقولات الأخرى لا ترتبط بالحاسة للإنسان، وإنما ترتبط بالقوة العاقلة التي يعبر عنها بالفاهمة. قال ويعتبر المقولات الاثنتي عشرة متعلقة بمرحلة الفاهمة، وتلك ترتبط بمرحلة الحساسية، وكان يعد إدراك هذه المفاهيم خاصية، يعني سواء كان الزمان والمكان أو كان فيما يرتبط بهذه المقولات، وكان يعد إدراك هذه المفاهيم خاصية ذاتية وفطرية للذهن. جدول، جدول مقولات كان. طبعا في هذه المقولات تذكر من حيث الكم ثلاث مقولات، واحدة كثرة جملة. أساس في الأصل الفارسي إلها موجود تمامية. هسه تمامية كيف المترجم ترجمها إلى الجملة؟ أنا ما صار وقت عندي أراجع أنه أشوف بأنه فيما يرتبط بمقولة الكميات هذه الجملة ما هو المراد منها. لعله قضية شخصية مثلا باعتبار أنه السقراط الحكيم، هذه قضية ماذا؟ شخصية، بخلاف قولنا كل الناس يموتون، وبخلاف قولنا ماذا؟ بعض الناس ثلاثة، لأنها قضية جزئية. على أي الأحوال ثلاثة منها مرتبطة بالكم، وهي الوحدة والكثرة والجملة التي أحكامها كلية جزئية شخصية. ثلاثة منها مرتبطة بكيف القضية، وهي الإثبات والسلب والحد، أو بعبارة أخرى الموجبة والسالبة والمعدولة المحمول. يعني الموجبة المعدولة المحمول، يعني السلب يحمل على الموضوع، زيد غير قائم، يعني زيد موجود ويحمل عليه عدم القيام. أما من حيث النسبة فإما حملية وإما شرطية متصلة وإما شرطية منفصلة، وأمثلتها واضحة. وأما من حيث الجهة الموجود، باعتبار أن هناك فرق بين المادة والجهة موصول إلى محله في الفلسفة، إن شاء الله سيأتي يعني بحثه في الأبحاث اللاحقة، إما القضية احتمالية وإما القضية حتمية وإما القضية يقينية. عجوز ينتزع منها من الاحتمالية إمكان، من الحتمية وجود، من اليقينية ضرورة. السيارة ثم يضرب أمثلة الإخوة يراجع ما بمطلب مهم. وتعتقد فئة أخرى، أليس قال ظهور التصورات قد انقسموا في مجال تبيين ظهور التصورات إلى فئتين؟ الفئة الأولى تقدمت، ولتعتقد فئة أخرى. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.